قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. يقول مالك: وهذا الأمر الذي لا زال عليه العمل عندنا ويوافقون عليه ما دام المشتري أي المتاع وجد البضاعة والمتاع الذي اشتراه على البرنامج الذي وصف له. إذا ما عذره في ذلك؟ تفكها وتنثرها وتروح وترجع تقول مش عجباني، لما كنت منشوف من أول؟ هل اختلفت الصفات أو موافقة؟ موافقة فأنت ملزم، مخالفة يبقى أنا أخطط عليك، فإما أن يرد السلعة وإما أن يعوضه. هذا آخر ما جاء في هذا الباب، وهو بيع البرنامج. وبالله تعالى التوفيق.